ترى يفرق بينكم. كيف؟ بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول أحبك بالله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في جنة. نحن في روضة من رياض الجنة وهو حلق الذكر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يباهي بهم ملائكته وتغشاهم رحمته ويذكرهم الله في من عنده. ما حكم الخروج مع جماعة التبليغ؟ كم نسأل هذا السؤال يا إخواننا. وقلت لكم الميزان هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي جماعة يعني إذا خالفت الكتاب والسنة لا نقبل، ومن خلافهم للكتاب والسنة أنهم يعني لا يعتبرون الولاء لمن انعقدت له البيعة الشرعية في هذه البلاد. يريدون أن يجمعوا الناس، وأساس فكرتهم من النورسي لما ألغيت الخلافة يريدون أن يدعوا إلى خليفة في الأذهان فقط، بينما إذا أردت الوحدة أن تعترف بمن انعقدت له البيعة الشرعية وأن تؤيده وتؤازره، وبذلك يتم اتحاد المسلمين جميعا على خليفة واحدة. أصل الخليفة ما يبدأ إلا ببيعة واحد ثم الثاني ثم الثالث حتى تتم البيعة كلها له. فهؤلاء في الحقيقة لا يدينون بالولاء لهذه البلاد ولا لعلماء هذه البلاد، بل علماء بلادهم هم، وعلماء بلادهم ينتحلون الطرق الصوفية الجشتية والسهرة وردية والنقشبندية والقادرية. الواصل منهم يبايعونه شيوخهم على هذه الأربع الطرق. فما أود يعني التكرار هذا كله. نعم بلغوا عني ولو آية، هذا حق بلغوا، لكن لا يقتضي أن أبلغوا عني ولو آية أن أخرج عن الآية، أن أخرج عن الكتاب والسنة. 40 يوم إيش دليلهم عليه؟ قالوا أن النفس تمكث 40 يوم، ما عندهم دليل. على كل حال ما هو محدد لا ب40 يوم ولا ب3 أيام، إذا كان الخروج للتعلم وكذا ول يعني الدعوة إلى الله، لكن يأتون المهتدي نفسه ويقولون اخرج معنا، ويرون أن من انضم إليهم قد اهتدى. وما الله أكبر، لا تخلف الميعاد. إيه نعم، ما زلنا في جماعة التبليغ وزعمهم قول بلغوا عني ولو آية. وقلت إنهم يرون أن من انضم إليهم اهتدى، ومن لم ينضم إليهم يحتاج إلى دعوة للخروج معهم. أنا قرأت فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز، وقد ذكر الشيخ محمد بن سعد الشويعر مستشار سماحة المفتي في كتابه عن الشيخ عبد العزيز بن باز، قال إني قرأت عليه ما صدر عنه في بعض الجماعات، ومن ذلك ما صدر عنه في جماعة التبليغ، فأمر بتمزيقها ما عدا فتوى في الجزء الثامن صفحة 331. قال هذه هي التي عليها قولي ومفاد. أنا قرأتها في بعد الفجر أظن على الإخوة قبل أمس، طبعا اليوم 26، اليوم الثلاثاء، أمس الاثنين، يوم الأحد أظن، فيما أظن أني قرأت على الإخوة في درس الفجر. فتوى الشيخ يقول إنهم ليس عندهم بصيرة في التوحيد، والخروج لا يصلح أن يخرج، يعني لا يجوز الخروج معهم إلا لمن أراد أن يعلمهم، وهم لا يخضعون. إذا خرجت معهم يريدون أن تخضع لبرنامجهم وإلا لا يقبلونك. فهذه خلاصة فتوى الشيخ. ولو علمت أني سأسأل هذا السؤال لأتيت بالمجلد وقرأت الفتوى مرة أخرى. ثم هناك كتاب للشيخ حمود التويجري اسمه القول البليغ في جماعة التبليغ، أنصح بقراءته. والشيخ حمود التويجري رحمه الله من العلماء المحققين، يعني العلماء بالحديث والعلماء بمنهج الحديث وتمحيص الخبر والرواية. وأنا قد خرجت معهم الحقيقة في زمان مضى، في عام أظن فيما يغلب على ظني عام 83 أو 82 أو قبله بقليل إلى الهدى، وبت معهم وسبرت بعض أمورهم ولم أخرج معهم بعدها، ولا وأرجو ألا ما داموا على منهجهم إلا أن يعودوا إلى يعني الصواب. فعلى كل حال هم عندهم كما يقول الشيخ عبد العزيز عندهم عمل وعندهم حركة، لكن يحتاجون إلى تعليم بمنهج السلف الصالح وبالتزام السنة. هم جاءوني وأنا في مسجد ابن حسن إمام فأخرجوني من المسجد ظنا أنهم هم لا، فلكن على كل حال هم لا يعرفهم إلا من مشى معهم وسبر أحوالهم يعني جيدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول قد نذرت قد نذرت على نفسي 5000 صلاة. لا حرق سلوه، ضيقت على نفسك يا أخي، نافلة، ولكن الآن لا أستطيع ذلك، فهل يكون عليه دم أو صوم أو في بنذرك إذا استطعت، وإذا لم تستطع فاتقوا الله ما استطعتم. لكن يا أخواننا ما يختار الله لنا خير مما نختاره لأنفسنا، أوسع مما نختاره لأنفسنا، فلا تضيقوا على أنفسكم. يقول 5000 صلاة نافلة والآن عجز يصلي، ما ذكر هذا، أوه عاد يصلي في الحرم المكي، يمكن يبي تمديد الإقامة ب100,000. أحسنتي، نعم، بس ما أدري والله هل تجزئ، يعني هل تجزئ حسب يعني نيته. إذا كان يريد أن يصلي في المسجد الحرام 500,000 صلاة يعني فيما يعادلها، هذا شيء بحسب نية، إنما الأعمال بالنيات. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. هذا بعد سؤال تكرر، يقول ما رأيكم في المشجعين للكورة الآن والأعلام التي يحملونها والتعصب للأعلام؟ نقلت لكم التعصب يصل إلى حد أن الرجل يطلق زوجته، هو يشجع الوحدة وهي تشجع الهلال، فإذا غلب أحدهما تخاصما وتطالقا، هذا غلو، هذا لا ينبغي. أما مجرد اللعب ومجرد تفريغ الطاقات، طاقات الشباب وكذا، هذا لا بأس به، هذا رياضة، نوع من الرياضة، كالرياضة في التي أمر الشارع بها في السباحة وركوب الخيل والرماية ونحو ذلك. أي نعم. والسباق أيضا النبي صلى الله عليه وسلم استبق هو وعائشة مرتين، مرة سبقته ومرة سبقها، فلا بأس. اللهم صل وسلم على رسول الله. وقال تلك بتلك حينما سبقها، يعني هذه سبقتك وبالسابقة التي سبقتيني بها، معنى هذا كما قال عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله، مع أن بعضهم يموت في التفحيط، لا حق، هذا لا يجوز، هذا غلو، هذا مبالغة. حتى لو تبالغ في الصيام، الصيام أليس عبادة؟ لو تصوم كل يوم ما يجوز لك هذا، لا أفضل من صيام إذا صوم يوم وأفطر يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو بالغ شخص وقال أصلي الليل ولا أرقد أبدا لا أنكر عليه أن هذا بدعة، فكيف بالرياضة والأرشياء المباحة؟ المبالغة في كل شيء يعني ما جاوز حده انقلب إلى ضده، والشيطان حريص على ابن آدم أن يهلكه إما بالغلو وإما بالتفريط. يقول كم كان عدد الركعات التي يوتر بها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام 11 و13، وهي وتره، وصلاة الوتر وركعتي الفجر ما كان يتركهما لا حضرا ولا سفر عليه الصلاة والسلام. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى حط واو كان يجمع بين الصلاة في السفر، يعني ثبت في الجمع في السفر وفي غير السفر، الجمع رخصة عند الحاجة، يعني قد يجمع لمطر، قد يجمع لخوف، قد لكن الجمع هو في بين صلاة الظهر والعصر أو بين صلاة المغرب والعشاء فقط، ما يجمع الفجر مع العشاء، أي نعم، أو يجمع الفجر مع الظهر، لا هذا لا يجوز. والمسافر له أن يقصر رباعية ويجمع العصر مع الظهر، إما جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب الأرفق له، وكذلك المغرب والعشاء. امرأة كانت معتمرة وهي قبل العمرة كانت حائض، ويوم إيش طهرها، ما أدري متى المساء، مشت إلى مكة، ثم طهرها السادس أظن، مشت إلى مكة، وعندما أصبحت رأت دم، إيه ما أدري، ذهبت إلى الميقات. ما عرفتنا السؤال حقي، السؤال كتابه دقيقه وفيها سكم، بعد 4 ساعات من إيش لم ترى شيئا، هي عادتها يا أخوان، عادتها مثلا 6 أيام، ما زاد على العادة ولم يتكرر لا يعتبر، لكن لو تكرر الزائد على العادة 3 مرات يصبح عادة جديدة، يصبح عادة جديدة. فهذه المرأة مثلا طهرت وأحرمت وهي طاهر بعد 6 أيام، ثم رأت شيئا ربما للسفر أو للمشقة أو للتعب أو للهول، إن تكرر 3 مرات فهو عادة جديدة، ما لم يتكرر 3 مرات فلا تعتبره عادة، والله أعلم. كيف يعلم أن العبد، كيف يعلم العبد أن الله تعالى قد تاب عليه؟ إذا وفق للتوبة فلا يحمل هم الإجابة، إذا تاب إلى الله بشروط التوبة، أقلع عن الذنب وندم على ما فات وعزم ألا يعود، وإذا كان يتعلق بحق الغير أداهم حقهم أو تحلل منهم أو يعني كافأهم، فالله يتوب عليه، فالله يتوب عليه. نرجو الدعاء الجميل، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للتوبة.